إذا كان الباعث مختلف ما تتأخر. مرارا لا، الباعث واحد، الباعث واحد. الباعث واحد هو الشهر أو البيت. لا لا لا، هذا غير، لأن هل هو حق لله جل وعلا محض أو فيه شوب حق إنسان؟ لكن لو لم يذكر المرأة ولا بد تذكرها وأين لأنها كما تتضرر فعله، لا سيما إذا كان هناك إكراه، فإنها أيضا تتضرر بالعار من نشر فعله. في شيء من التوازن، يعني خليها منه. تداخل الكفارات موجود، ها؟ ما تقول الباعث المتعدد، أنت حلفت يمين أو نذرت مثلا إن شاء الله مريضك أنت تكفر بكذا، ثم نذرت على شيء آخر، ثم نذرت على شيء ثالث، مو هو بنفس هذا المريض، الباعث غير، الباعث على اليمين غير الباعث الأول، والباعث على النذر غير الباعث الأول. حلفت على كذا وحلفت على كذا، وتمشي وتطلق من هذه الأيمان، بقدر هذه البواعث تكون الكفارات. لكن لو واحد يمين واحد تكرره كفارة واحد. شفاء المغني، مغني من أمها. شوف من زنا مرارا ولم يحد، حد واحد. لا لا لا، ما يرد هذا إطلاقا، إنما هو أعمى في طريق، نسأل الله العافية. فيبدأ بالجلد ثم بالقطع، ويقدم الأحق من الجلد على الأكثر، فيبدأ من الجلد بحد الشر ثم بحد القطع، إن قلنا أنه حق لله تعالى ثم بحد الزنا، وإن قلنا أن حد القطع حق لآدم قدمناه ثم بحد الشر ثم بحد الزنا. نعم، ففي توافق كثير، مختصر كم توافقات يعني بعد من قدامه، وفي تطابق كثير تشابه حتى بالعبارات والعبارات. إيه نقل وش هو الظاهري؟ قال رحمه الله: وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، إنما اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية وهم صاغرون ويرضخون حكم الإسلام وهم في الأصل مطالبون به تبعا لخطاب الكفار بفروع الشريعة، إذا حصل منهم ما حصل ولا تحاكموا هذا بينهم ما لم يتعدى الضرر إلى غيرهم. وإذا تحاكموا حصل منهم زنا أو شرب أو سرقة، تحاكموا إلينا

بين المغنم والمعروف. إذا انتقض عهده ايش يصير حكمه؟ يصير حربي. حربي. نعم. عليهم في دينهم، يعني لو شرب خمر ومباح عندهم يقام عليه حد الشرب، مش معنى بما أنزل الله إلينا نحكم عليهم بما أنزل الله علينا. شو يقول صاحب المغني؟ شو؟ هذه الشروط، شروط المعروفة العمرية. نعم. قال مسكلة، قال وإذا تحاكم إلينا أهل الجنة تحكمنا عليهم بحكم الله تعالى عليهم، وجملة ذلك أنه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة أو استعدى بعضهم على بعض فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد وهو قول النخعي وأحد قولي الشافعي، وحكى أبو خطاب عن أحمد رواية أخرى أنه يجب الحكم بينهم. وهذا القول الثاني للشافعي واختيار المزني لقول الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولأنه يلزمه دفع من قصد واحدا منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين. ولنا قول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فخيره بين الأمرين. ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت في من وادعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة، فلأنهما كافران فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين. والآية التي احتج بها محمولة على من اختار الحكم بينهم بقوله تعالى فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، جمعا بين الآيتين فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بينهم لم يجز له الحكم إلا بحكم الإسلام للآيتين، ولأنه لا يجوز له الحكم إلا بالقسط كما في حق المسلمين. ومتى حكم بينهما ألزمهما حكمه، ومن امتنع منهما أجبره على قبول حكمه وأخذه به. مش أعظم من الرجم، رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن امتنع منهما أجبره على قبول حكمه وأخذه به، لأنه إنما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام. قال أحمد لا يبحث عن أمرهم ولا يسأل عن أمرهم إلا أن يأتوهم، فإن ارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حكمنا يلزمهم وحكمنا جائز على جميع الملل ولا يدعوهما الحاكم، فإن جاءوا حكمنا بحكمنا إذا ثبت هذا، فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنا والسرقة والقتل والقتل، فعليه إقامة حده عليه. فإن كان زنا جلد، إن كان بكرا وغضب عاما، فإن كان محصنا رجم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين فجرى بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما. فعن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها،